لحال بين الإنسان وصنعه لهذا الأمر أو بنائه لهذا الأمر. يقول صاحب مواد بنايه يبيع بعض السلع بمبلغ 100 واحيانا 95 واحيانا 90، فهل هذا جائز علما انه لا يحلف ولا يكذب؟ نقول نعم جائز، هذا راجع لكونه احيانا ينزل في السعر لبعض الناس، ان هذا راجع يقلل ربحه واحيانا يطلب الربح ثمنا واحيانا ينفقه واحيانا بدون ربح، هذا قراره وراجع اليه والمال ماله. هذا يسأل يقول هل تجوز الصلاة وقراءة القرآن في غرفة بها امرأة حائض؟ هذا غريب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض. فأهل الإسلام ليسوا كاليهود ولا المشركين الذين يتبرؤون وينفرون من المرأة إذا جاءتها الدورة. المرأة الحائض نعم هي نجسة من حيث الصلاة والصيام ومسح المصحف وقراءة القرآن ونحو ذلك، لكنها ليست نجسة في بقية بدنها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.